بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعرفة غريبه أي ما يخفى معناه من متنه، وكذا معرفة لغته بأخذ ذلك عن أهل الحديث العارفين بالغريب، ولا يعدل إلى اللغوي فقط إلا عند فقد جامعها ومعرفة أسبابه وتفسير معانيه واستنباط أحكامه وعزوه ذلك إلى من يراه عن المتقدمين الصحابة إلى المتقدمين الصحابة والتابعين وأتباعهم وفاقا وخلافا، مما اتصف به الأئمة ممن جمع بين الحديث والفقه وأصوله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا مبحث جديد من مباحث علوم الحديث، ونوع جديد من أنواعه يلفت النظر إليه وينبه الطالب إليه، وهو معرفة غريب الحديث. معرفة غريب الحديث، هذا المبحث أيها الإخوة مبحث مهم من المباحث المهمة لضبط متن الحديث، مهم لضبط متن الحديث. والغريب في اللغة البعيد عن أقاربه، الغريب في اللغة هو البعيد عن أقاربه، ويقال غرب أي غمض الأمر وخفي، غرب بمعنى غمض الأمر وخفي. والمراد من المعاني في اللغة هنا هذا المعنى الثاني من الغموض والخفاء، من الغموض والخفاء. وأما من حيث الاصطلاح فغريب الحديث ما وقع في المتون من لفظة أو ألفاظ غامضة، ما وقع في المتون من لفظة أو ألفاظ غامضة بعيدة الفهم، بعيدة الفهم، هذا معنى غريب الحديث. ما وقع في المتون من لفظ أو ألفاظ غامضة بعيدة الفهم. طيب، ما هو سبب الخفاء؟ ما هو سبب خفاء هذه الألفاظ أو هذه اللفظة؟ سبب الخفاء راجع إلى أمرين، سبب الخفاء راجع إلى أمرين. الأمر الأول قلة الاستعمال، قلة الاستعمال يعني استعمال تلك اللفظة استعمالها قليل، والثاني من تلك الأسباب دقة مدلول اللفظ، دقة مدلول اللفظ، واضح؟ طيب، الأمر الأول منهما أعني ما كان سببه يرجع إلى قلة الاستعمال، يرجع فيه إلى كتب الغريب. فالأول من الأمرين قلت سبب الخفاء أمران، أحدهما قلة الاستعمال والثاني دقة المدلول، فالأول منهما يرجع فيه إلى كتب الغريب، والثاني منهما يرجع إلى كتب مشكل الآثار وما يتعلق بدقة بشرح الحديث. طبعا نحن لن نأتي في مثل هذه المقامات والدورات المختصرة المعتصرة أن نأتي على كل شيء، إنما نأتي هكذا، يعني نعطيكم من كل بحر قطرة كذا بس تبلون ريقكم فيها. نعم، أقول العلماء يتحرون، أئمة السنة يتحرون في تفسير الغريب، يعني عندهم دقة متناهية في باب التفسير، لا يجرؤون على بيان الغريب لأنهم يخافون أن يؤول الأمر أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. فالعلماء يتحرون جدا في تفسير الغريب، يتحرون جدا في تفسير الغريب لئلا يقولوا على الله ما لا يعلمون. لذا فهو فن مهم جدا، ويقبح بأهل الحديث أن يجهلوه. يقبح بأهل الحديث المعتنين به أن يجهلوه، والخوض فيه كما قلت صعب، الخوض فيه صعب يحتاج إلى تحر دقيق. قال الإمام أحمد رحمه الله وقد سئل عن حرف في الغريب قال: سلوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سلوا أهل الغريب أو أصحاب الغريب فإني أكره أن أقول على رسول الله أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ. وهو الإمام أحمد، وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له. إذن هو من العلوم المهمة التي يقبح بأهل الحديث جهلها. لذا قال عندكم رحمه الله، أعني الماتن مع الشارح، قال: وتفسير معانيه واستنباط أحكامه وعزوه ذلك إلى من يراه عنه من المتقدمين من الصحابة يعني والتابعين وأتباعهم وفاقا وخلافا مما اتصف به الأئمة ممن جمع بين الحديث والفقه وأصوله، أي له عناية بهذا كله. لذا كان الواحد منهم يتحرى ويكون ماذا؟ دقيقا، ويكون دقيقا. نعم. والكتب المؤلفة في غريب الحديث كثيرة وعديدة، ومن أوائل من صنف في غريب الحديث النضر ابن شميل رحمه الله تعالى، ومن تلك الكتب العظيمة غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي رحمه الله، وغريب الحديث لأبي سليمان الخطابي رحمة الله عليه، وغريب الحديث لإبراهيم ابن إسحاق الحربي وغيرهم رحمة الله عليهم جميعا. وهو يقول عندنا هنا، أعني الماتن أو الشارح: يأخذ ذلك عن أهل الحديث العارفين بالغريب ولا يعدل إلى اللغوي فقط إلا عند فقد جامعها ومعرفة أسبابه، إذ كل فن يرجع فيه إلى أهله. قاعدة الكبرى أن كل فن يرجع فيه إلى أهله، فإنما يرجع في معرفة غريب الحديث لأهله، لأهل الحديث، ولا يرجع إلى اللغوي إلا عند فقد من جمع بين اللغة والفقه وشرح الحديث وغير ذلك، فلا حرج من الرجوع إلى ذلك الاستئناس في الدلالة على معنى تلك اللفظة، الدلالة على معنى تلك اللفظة. نعم. قال: ويحتاج في ذلك مما أشرت إليه هنا للاحتياج إليه وأوضحناه في محله فلا نطيل به. نعم. قبل أن نتكلم هنا، تفسير الغريب، إذن تفسير الغريب الحديث ما هي الأوجه التي يرد فيها؟ عندنا تفسير الغريب له يعني طرق يفسر بها غريب الحديث. الطريق الأولى أن يرد التفسير في رواية أخرى، أن يرد التفسير في رواية أخرى، يعني تأتي اللفظة فيها هذا الغموض أو الخفاء لكن ترد في طريق أخرى، نعم، مفسرة ومبينة، مفسرة ومبينة. ولا شك أن خير وأولى وأوجب ما يفسر به كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والثاني، الوجه الثاني، الطريقة الثانية، ما جاء مفسرا عن الصحابة، عن الصحابة يأتي تفسير لهذه الكلمة من كلام بعض الصحابة، وهذا موجود، وهذا موجود. والوجه الثالث ما جاء مفسرا عن أئمة السلف وأهل الحديث، ما جاء مفسرا عن أئمة السلف من أئمة الحديث وغيرهم. فلا يعدل إذن إلى اللغوي إلا عند فقد كلام أهل الفن. وضح؟ نعم. ويحتاج في ذلك مما أشرت إليه هنا في الاحتياج إليه وأوضحناه في محله، فلا نطيل به إلى معرفة الأحكام الخمسة، وهي الوجوب المرادف للفرض والمذموم تاركه، والندب المرادف للمستحب والتطوع والسنة، وهو ما يطلب طلبا غير جازم، والتحريم الآثم فاعله، والكراهة المحمود تاركها، والإباحة التي لا يتعلق بتركها مدح ولا ذم. وأطال الناظم هنا متأسيا بالأصل فيما أطال به. نعم، عفوا، هنا دقيقة الله يحفظك. يقول ويحتاج في ذلك، أي يحتاج طالب علم الحديث مع ما تقدم بيانه له، يحتاج إلى معرفة دلالات تلك النصوص، يحتاج مع ما مضى إلى أن يعرف دلالات تلك ماذا؟ النصوص الواردة في الأحاديث، هذه الأحاديث التي أثبتها وفسر غريبها وإلى آخره، مما ينبغي أن يعتني به ويحتاج إليه أن يعرف دلالة تلك النصوص في كونها من أي أقسام الحكم التكليفي الشرعي الخمسة التي أشار إليها، الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، في تحت أي قسم منها تدخل دلالة بعض تلك النصوص أو تلك النصوص. فالمرء يحتاج إلى هذا طالب الحديث. ومما يقوي ويقوى به طالب الحديث أن يجمع بين فنين عظيمين مهمين، والفنون كثيرة، لكن من المهم جدا أن يجمع بين علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه، على أساس، انتبه، المتكلمون في هذا الباب كثير، لكنما المراد أن يعرف علم أصول الفقه على أصول أهل السنة، إذ الكلام قد خالطه كثير، دخل في هذا الفن كلام كثير ونثر كثير، ولا حاجة إلى كثير منه، وإنما الذي يحتاج إليه المرء، نعم، ما كان موافقا للحق وكلام أهل السنة. فبهذين الأمرين العظيمين تستقيم عندك معرفة الأحاديث وفقه الحديث. الأمر الأول تثبت به، أعني بعلم أصول الحديث، تثبت به صحة الدليل وثبوت الدليل، وبالأمر الثاني تحتاج فيه إلى بيان صحة الاستدلال، صحة الاستدلال. فهو يشير إلى، قال إلى هذا إلى هذه النقطة، فقال مما أشرت إليه هنا للاحتياج إليه، تحتاجه في أي باب؟ في باب إثبات الدليل أو في باب وجه الاستدلال؟ ها، في باب وجه ماذا؟ الاستدلال، هذا هو. قال وأوضحناه في محله فلا نطيل، فقد أطال الكلام رحمه الله في غير موطن من كتبه، في فتح المغيث وفي غيره، ولكن تعرض إليه الماتن ابن الملقن بإشارة، فاضطر رحمه الله إلى أن يشير وأن يمشي مع الماتن، وإلا قد اكتفى بقول مما أوضحناه في محله فلا نطيل. لكن ما الذي دعانا إلى الانسياق والكلام؟ أن الماتن قد ذكر ابن الملقن، ثم قال إلى معرفة الأحكام الخمسة، وهي الوجوب المرادف للفرض المذموم تاركه. هنا قوله المذموم تاركه بيان منه رحمه الله لحكمه لا لحده، هذا بيان منه لحكم الفرض لا لحده، يعني تعريفه بيان منه للحكم لا للحد، وإلا فالفرض ما أمر به الشارع على وجه ماذا؟ الإلزام، على وجه الإلزام. ثم قال والندب المرادف للمستحب والتطوع والسنة، يعني يطلق له لفظ المستحب ويطلق عليه أيضا التطوع ويطلق لفظ ماذا؟ السنة. وهذا أحد الإطلاقات من إطلاقات السنة، وإلا فالسنة لها إطلاقات عديدة، من تلك الإطلاقات ما يقابل ماذا؟ ما يقابل نعم أو يدخل تحت النبي والمستحب، وليس بلازم أو ليس بواجب، وليس بواجب. قال وهو ما يطلب طلبا غير جازم، ما يطلب طلبا غير جازم. هذا بيان للحد لا للحكم، بيان للحد لا للحكم. من الذي يطلب؟ قال ما يطلب، من الطالب؟ هو الشرع أو الشارع، واضح؟ ثم قال والتحريم الآثم فاعله. كذلك هذا بيان للحكم لا للحد، بيان للحكم لا للحد. وأما التحريم فحده ما نهى عنه الشارع على وجه ماذا؟ الإلزام بالترك، الإلزام بالترك يعني تترك وتبتعد عنه. ثم قال والكراهة المحمود تاركها. كذلك هذا بيان للحكم لا للحد. والحد ما نهى عنه الشارع نهيا لا على وجه الإلزام بالترك. ثم قال والإباحة التي لا يتعلق بتركها مدح ولا ذم. كذلك هنا ذكرها بالحد أم بالحكم؟ ذكرها بالحكم، ذكرها بالحكم لا بالحد. والإباحة ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ثم قال وأطال الناظم. وقفنا هنا. وأطال الناظم هنا متأسيا بالأصل فيما أطال به، فيما أطال به بالإشارة إلى أن الحلال عند الشافعي ما لم يدل الدليل على تحريمه، وهو يعتضد بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. وعند أبي حنيفة ما دل الدليل على حله وبنوا على الخلاف الحيوان المشكل أمره، وفيه وجهان أصحهما الحل. وقال الرافعي في باب الأطعمة إن في موضع الإشكال يميل الشافعي إلى الإباحة ويميل أبو حنيفة إلى التحريم. نعم. ثم قال رحمه الله هنا بعد أن ذكر هذه الأحكام الخمسة التكليفية الشرعية على هذا الوجه الذي رأيتموه مختصرا، قال وأطال الناظم هنا متأسيا بالأصل فيما أطال به، يريد ناظم متن ابن الملقن، يريد به متن ابن الملقن نظمه الشهاب بن العماد، وقد مر معنا الكلام عنه، قد مر معنا الكلام عنه فيما مضى. وأشار أيضا إلى أن الناظم أنه نظم، أشار الشارح إلى أن الناظم بن العماد قد نظم هذه الرسالة المختصرة متأسيا بالأصل فيما أطال به بالإشارة. ما الذي أطال به في هذا المقام؟ يعني أدخل بعض المباحث المتعلقة بما مسألة الأحكام التكليفية الخمسة، وهي ليست لها علاقة مباشرة بمباحث علوم الحديث عندنا هنا، فمن هنا جاءت الإطالة والاستطراد. فهذا استطراد، إطالة فيها استطراد، مناسبة أو غير مناسبة، الذي يظهر غير مناسبة هنا لأن المقام لا يقتضيها. فهذه كما قال عنها الحافظ ابن المنقذ رحمه الله في أول هذه الرسالة في التذكرة، قال تذكرة للمنتهي، نعم تذكرة للمبتدي وتنبيه للمنتهي، فهي تذكرة ليست محل هذه الأبحاث، ليست هي محل هذه الأبحاث، فمحلها ومضانها معلومة، ولكن لما أطال تطرق أيضا الشارح إلى ماذا؟ إلى الاستطراد، لأنه صاحبه قد حده إليها. قال متأسيا بالأصل بما أطال به بالإشارة إلى أن الحلال، لأنه كان يتكلم عن الإباحة عند الشافعي، ما لم يدل دليل على تحريمه، أي بمعنى لم يرد في تحريمه نص. وأن الشافعي رحمه الله يعتضد في تقرير هذا الأصل بالكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، من سورة الأنعام الآية، فدلالتها تدل على أن ما لم يرد فيه دليل على التحريم فالأصل ماذا؟ إباحته. فالأصل إباحته، خاصة في هذا الباب، في باب المطعومات، في باب المطعومات. ولذا قال: وقال الرافعي في باب الأطعمة. ثم قال: واستدل أيضا لذلك بحديث في السنة وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. وهذا حديث أو طرف من حديث أبي ثعلبة الخشني رحمه رضي الله عنه، وهو حديث لا يصح، حديث ضعيف لا يصح، مخرج عند الدارقطني والبيهقي والطبراني وغيرهم، وحسن سنده أو إسناده الحافظ النووي رحمه الله في الأذكار وابن السمعاني قبله، إلا أن الحديث أعله جمع، ومنهم الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم. والحديث فيه علتان: العلة الأولى الاختلاف فيه رفعا ووقفا، والثانية وإن كان المرجوح أو الراجح فيه على الوقف عند جمع أهل الرفع عند جمع أهل العلم. والعلة الثانية وهي التي هي يعني أكثر مؤاخذة: الانقطاع الحاصل بين مكحول الشامي وبين أبي ثعلبة الخشني، فإنه من رواية مكحول عن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وعند أبي حنيفة ما دل الدليل على حله، عند الشافعي ما دل الدليل على تحريمه، وعند أبي حنيفة ما دل الدليل على حله. وهذا فيه مفارقة كما هو معلوم لمن تأمل. قال: وبنوا على الخلاف الحيوان المشكل أمره، فهل هو مباح أو ليس مباح؟ وطبعا الحيوان المشكل أمره ليس هو حيوان واحد، عدة له أمثلة، مثل البر مائي الذي يلحق بالبر أو بالبحر وغير ذلك. ففيها وجهان أصحهما الحل، يعني عند الشافعية. وقال الرافعي في باب الأطعمة: إن في موضع الإشكال، وهذا حيوان مشكل، في موضع الإشكال يميل الشافعي إلى الإباحة، لأنه لم يرد فيه ماذا؟ ما دل دليل على تحريمه، فيبقى على الأصل عنده. وعند هذا الموطن، مواطن الإشكال، يميل الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى ماذا؟ إلى التحريم احتياطا، نعم، وأنه لم يرد دليل على الحل، نعم. والحشيشة من النبات المجهول تسميته، قال النووي: إنها مأكولة، وهو الأقرب والموافق للمحكي عن الشافعي في التي قبلها. وقال المتولي: يحرم أكلها، وهو يشبه المحكي عن أبي حنيفة. قال الناظم: وليس بالقوم إذ الحرام ما أتى له دليل، وما لا فحلال. ومذهب المخالف: الحرام ما لم يرى للحل فيه دليل. ويلتفت إلى أن الأصل الحظر أو الإباحة. نعم، هي أيضا مسألة متفرعة عن هذا التقرير، وضرب بها مثال أيضا في مسألة المطعومات. الحشيشة من النبات المجهول تسميته، حشيش نبت، فهل يجوز أكله أو لا؟ أن النووي يقول: إنها مأكولة، يعني يصح ماذا؟ أكلها وجائز. قال: وهو الأقرب والموافق المحكي عن الشافعي في التي قبلها، أنه في موطن الإشكال يميل إلى ماذا؟ إلى الحل أو الإباحة. وفي مواطن الإشكال عند أبي حنيفة أنه يميل إلى التحريم. وقال المتولي يحرم أكلها، وهو أحد أئمة الشافعية، وهو يشبه المحكي عن أبي حنيفة بالإشكال الذي ورد في حول الحشيشة هذه، وحولها كلام كثير ونقلناه في الحاشية عندكم ترونه. قال الناظم وهو ابن الشهاب بن العماد: وليس بالقويم إذ الحرام ما أتى له دليل وما لا فحلال، بناء على القاعدة التي تسير عليها الشافعية. ومذهب المخالف: الحرام ما لم يرى للحل فيه دليل. وهذا مذهب من؟ المخالف، يقصد به مذهب من؟ الأحناف. نعم. ثم قال: ويلتفت إلى أن الأصل الحظر أو الإباحة. الحظر أو الإباحة، هذه المسألة متعلقة عند أهل العلم مسألة استصحاب الحال، استصحاب الحال. نعم. ومعرفة متعلقاتها أي الأحكام من الخاص، وهو ما دل على معنى واحد، والعام وهو ما دل على شيئين فأكثر من جهة واحدة، والمطلق وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط، والمقيد وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر كالعام والخاص، والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره، والمفسر وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله ضد المبهم، والمجمل وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره ضد المفصل، زاد الناظم: والمؤول ما أتى فيه تأويل المجمل. نعم. ثم انتقل أيضا إلى مبحث متعلق بسابقه: معرفة متعلقات تلك الأدلة. قلنا يحتاج إلى معرفة ما يدل على ثبوت تلك الأدلة، ثم يحتاج إلى علم الأصول كما قلت لمعرفة صحة ماذا؟ وجه الاستدلال. فإذا ما عرف من متعلقات تلك الناحية أن يعرف متعلقات دلالة الألفاظ، دلالة تلك الأدلة، دلالة تلك الأدلة ومتعلقاتها أي من الأحكام أو الأحكام. قال: من الخاص، فيعرف أن هذا دليل حديث خاص أو عام، مطلق أو مقيد، مجمل أو مفسر إلى غير ذلك. قال: من الخاص وهو ما دل على معنى واحد، ما دل على معنى واحد، بمعنى أن دلالة اللفظ محصورة بشخص أو عدد ونحو ذلك. قال: ما دل على معنى واحد دلالته محصورة بشخص أو عدد معين، ثلة من الناس أو قوم من الناس أو شخص واحد أو نحو ذلك. قال: والعام ما دل على شيئين فأكثر من جهة واحدة، بمعنى ما مقصوده بقوله ما دل على شيئين فأكثر؟ دل هذا على أن دلالة العام دلالة استغراقية شمولية شاملة لاثنين فأكثر، إذا كانوا أكثر من اثنين فهو مستجمع أو مستغرق لجميع أفراده، مستغرق لجميع أفراده بلا حصر. ثم قال: والمطلق ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط، بمعنى أنه يدل على الحقيقة بلا قيد فيها، يدل على الحقيقة بلا قيد فيها، كما قال الله جل وعلا: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس، دل على الحقيقة من غير قيد، تحرير رقبة من غير ماذا؟ قيد. فهذا يقال عنه ماذا؟ المطلق. ثم قال رحمه الله: والمقيد ما دل على معنى مع اشتراط آخر كالعام والخاص، بمعنى أنه يعتنى أو يعنى بمعرفة كل تلك المتعلقات ليفهم الطالب الأدلة فهما صحيحا، فهما صحيحا كالعام والخاص، يريد هذا. بقوله والمقيد ما دل على معنى مع اشتراط آخر. هنا انتقل هذا كلام الماتن، قوله كالعام والخاص هذا كلام من؟ الشارح. كلام الماتن ما علق عليه الشارح بزيادة، موافق له، وهو أن المقيد ما دل على معنى مع اشتراط آخر، أي ما دل على الحقيقة بقيد. قلنا أن المطلق ما يدل على الحقيقة بلا قيد، نعم بلا قيد فيها. أما المقيد ما دل على الحقيقة بقيد فيها، فتحرير رقبة مؤمنة. واضح؟ ثم قال كالخاص والعام، أي أن الطالب يحتاج في دراسته لهذا العلم أن يعرف متعلقات تلك الأدلة والتي منها الخاص والعام ليفهم الأدلة فهما صحيحا، ليفهم الأدلة فهما صحيحا. ثم قال والمفصل ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره. ما عرف المراد من لفظه، فلفظه دال عليه ولا يفتقر إلى بيان آخر ليدل على المعنى. والمفسر ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله. قال ضد ماذا؟ ضد المبهم. قال ضد المبهم، المفسر ضد المبهم. دلالة هذا المفسر، قال ما جاء البيان أو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله، إما بأصل الوضع أو بعد التبيين، أو بعد التبيين. أصل الوضع مثل لفظ جبل شجر، معروف أصلها ما معنى الجبل ومعنى الشجر، فأصل الوضع دال عليه. التبيين يرد البيان الذي يبين المعنى، كمثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أمر بالإقامة، لكن بيان الإقامة كيفية الإقامة جاء بيانها في السنة، صحيح؟ كذلك إيتاء الزكاة وآتوا الزكاة جاء بيانها في ماذا؟ في السنة. ثم قال والمجمل وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره، ضد المفصل. زاد الناظم يقول والمؤول ما أتى فيه تأويل المجمل، يعني تفسير المجمل. تأويل المجمل أي تفسير المجمل. لكن هنا نريد أن نقول عند جمع من الأصوليين أن معنى آخر للمؤول، هناك معنى آخر للمؤول غير المعنى الذي ذكره الناظم هنا ابن العماد رحمه الله، وهو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، أن المؤول ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. وهذا الذي حمل لفظه على المعنى المرجوح هذا التأويل، التأويل عندهم على قسمين، صحيح وفاسد، صحيح وفاسد. فالأول ما دل دليل صحيح عليه، والثاني ما لم يدل دليل صحيح عليه. نعم. ومعرفة التراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ والضبط، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه، أي في معناه وغير ذلك مما زاد على المئة، والإطالة بكله خروج عن المقصود. وأخصر المقدمات في أصول الفقه محصلة لأصل الغرض. نعم. ثم انتقل بك إلى أمر أيضا آخر مهم، وهو متعلق بطرق ترجيح، بطرق الترجيح. قال ومعرفة الترجيح، يعني مما يهم في هذا المقام أن يعتني طالب الحديث بمعرفة طرق الترجيح بين الرواة في الروايات. تأتي بعض الروايات بينها تعارض أو بينها شيء من عدم التوافق، فكيف يرجح بين تلك الروايات إن لم يمكن الجمع، وهذا المبحث الذي طرقه مبحث طرق الترجيح، هذا المبحث متعلق بمبحث قد مضى، اسمه ايش؟ اسمه ماذا؟ درسناه العام الماضي، مختلف الحديث. هذا المبحث متعلق بمبحث مختلف الحديث الذي قد مضى معنا. أوجه الترجيح أيها الإخوة قد مر أيضا معنا فيها أنها كثيرة، أوجه الترجيح كثيرة جدا، أوصلها بعضهم إلى 50 وجها، وبعضهم زاد حتى تجاوز 100 وجه في الترجيح. هذه الأوجه، أوجه الترجيح، منها ما يتعلق بحال الراوي. أوجه الترجيح هذه ليست على باب واحد، فمنها ما يتعلق بحال الراوي، ومنها ما يتعلق بحال التحمل، تحمل الحديث، ومنها طبعا هذه القسمة الكلية العامة 100 وجه، تحت أي وجه تدخل هناك جملة من أوجه الترجيح متعلقة بحال الراوي، جملة من الترجيح متعلقة بحال تحمل الراوي وكيفية تحمله، ومنها ما يتعلق بحال الأداء، أدائه للرواية، أوجه ترجيح متعلقة بحال أدائه للرواية، ومنها أوجه متعلقة بوقت ورود الرواية، ومنها أوجه متعلقة بلفظ الخبر، لفظ الخبر الذي يرويه الراوي، منها أوجه متعلقة بحكم الخبر من حيث العموم والخصوص الإباحة التحريم إلى غير ذلك، من حيث الحكم إباحة تحريم نهي إلى آخره، ومنها ما هو متعلق بأمر خارجي عن ذلك كله، بأمر خارجي عن ذلك كله. إذن ليست هذه الأوجه التي 50 أو 70 أو 100 أو أكثر كلها ماذا؟ مختلفة. لو جمعت ممكن تجد 7 أو 10 أو 11 وجها تندرج تحت أنها متعلقة بحال الراوي، 7 8 15 متعلقة بحال تحمل الرواية، منها ما هو متعلق بأمر خارجي عن هذا كله، واضح؟ فليست كلها في نسق وباب واحد. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لما تكلم في النكت رحمه الله عن بعض الرواة يختلفون في الحديث وصلا وإرسالا وقفا ورفعا، صحيح؟ تكلم عن أوجه الترجيح، كيف نرجح؟ هل الموصول، الموقوف، المرفوع، إلى آخره، أيهما يرجح؟ بعد أن تكلم رحمه الله قال رحمة الله عليه: وجوه الترجيح كثيرة. يقول: وجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها، لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، لا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص. قال: ولا يخفى على الممارس الفطن الذي أكثر من جمع الطرق، إلى آخر كلامه. يعني لا يخفى حقيقة ما قلت على الممارس الفطن، حقيقة هذا الأمر أنه ليست هناك قاعدة كلية تندرج تحتها كل هذا الحديث في أوجه الترجيح. قد تستخدم هذا الوجه في الترجيح عند هذا الحديث وعند هذه الأحاديث، ولا يصح استخدامه عند أحاديث أخرى. واضح؟ فلا يوجد ضابط يضبط هذا، إنما ذكر العلماء اجتهادا منهم من باب تقريب أوجه الترجيح فقط. واضح؟ نعم. ثم قال: والإطالة، ذكر بعض الأوجه، قال: ومعرفة الترجيح أو التراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ والضبط، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه أي في معناه وغير ذلك مما زاد على المئة. والإطالة بكله خروج عن المقصود، يعني لو جئنا فسردنا كل تلك الأوجه خرجنا عن المقصود، هذه تذكرة وتوضيح للتذكرة. وأقصر المقدمات في أصول الفقه محصلة لأصل الغرض، يعني من أراد أن يقف على تلك الكتب الأوجه الترجيح يراجع كتب المصول الفقه كإرشاد الفحول مثلا وغيرها أو غيره، وكذلك كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للآثار الحازم فقد ذكر جمعا كبيرا، وغيره أيضا. نعم. نعم. ومعرفة ناسخه ومنسوخه، والمحدث هو المرشد لطريقه، ومعرفة الصحابة وأتباعهم مما يتصل به المرسل والمضاف للصحابي، ومعرفة من روى. نعم. بس بس. ثم انتقل بك إلى معرفة الناسخ والمنسوخ، وهذا مبحث في غاية الأهمية، وهو فن جليل عظيم القدر من أهم فنون علم الحديث وأدقها وأصعبها، معرفة الناسخ والمنسوخ. قال الإمام الزهري رحمه الله: إنه أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه، أعجزهم. نعم، لأنه عسير جدا، مبحث يحتاج إلى دقة متناهية. والنسخ أيها الإخوة هو الإزالة في اللغة، الإزالة والنقل والرفع. وأما من حيث الاصطلاح، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة متأخر عنه، متأخر عنه. ولا شك أن هذا المبحث المهم العظيم قد اعتنى به الأئمة كثيرا، قد اعتنى به الأئمة كثيرا، وبرز فيه جماعة من العلماء. ما كل المحدثين ولا كل من اشتغل بالفقه والحديث برز في هذا الباب، فقل الذين برزوا في هذا الفن. من هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم، فبرزوا في هذا الباب وعرفوا وقالوا وتكلموا، إذ أنهم قد جمعوا بين العلم بالحديث والفقه لها لتلك الأحاديث. وثمة أمور متعلقة بالنسخ، من شروط النسخ وما يمتنع فيه النسخ وطرق معرفة النسخ، ليس هذا مقام البسط. وقوله والمحدث هو المرشد لطريقه، أي لطرق معرفة النسخ، لطرق معرفة النسخ، يعني يرشد الطالب إلى الطرق التي يعرف بها النسخ، يعرف بها النسخ. ومن تلك الطرق أن يأتي حديث آخر يصرح فيه أنه: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهذا تنصيص على أن النهي قد رفع. أو يأتي ببيان من ذلك من صحابي كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يعرف التاريخ، تاريخ المتقدم من ذلك عن المتأخر. لكن انتبه، لا يدخل في هذا إذا كان الذي يروي الحديث الثاني متأخر الإسلام، فلا علاقة بتاريخ إسلامه بمسألة النسخ، فانتبه. هذا باختصار شديد. نعم. ومعرفة الصحابة. انتقل بك أيضا إلى أمر مهم أيضا مما ينبغي أن يعنى به طالب الحديث، وهو معرفة الصحابة، أي أنه يجب على طالب الحديث أن يعتني بمعرفة الصحابة، أسماء الصحابة وكذلك أسماء التابعين. لماذا؟ ليتم له الحكم على وجه صحيح، بمعنى إذا درس الحديث وعرف الرواة ووقف عند صحابي الحديث أو عند التابعي وهو راوي الحديث مثلا، يستطيع أن يعرف هل هذا من الصحابة أو من التابعين. جهله به بهذا قد يؤدي به إلى أن يثبت حديثا ويصح يعني يثبت النسبة أو يصحح النسبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو حديث مقطوع مثلا أو مروي بطريق الإرسال على وجه الإرسال، فلا يميز هذا الراوي أو هذا المتكلم في الحديث صحة وضعفا بين الموصول وبين المرسل وبين المرفوع وبين المقطوع أو الموقوف. فمعرفة الصحابة والتابعين مهمة، واضح؟ والصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، كما قال من؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذا التعريف الذي ذكره ابن حجر رحمة الله عليه في النزهة قد أبانه في الإصابة، بأن هذا القول الذي اختاره قال على الأصح ولو تخللته ردة على الأصح فيه إشارة إلى أن المسألة في حد الصحابي فيها خلاف، إلا أن هذا القول هو القول الأصح، حيث قال رحمه الله في الإصابة هذا التعريف الذي ذكره واختاره مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل وغيرهما. إذن هو اختيار صحيح وهو اختيار دقيق ولذا كما قلت فيه اختلافه إشارة إلى الاختلاف الحاصل، وهذا هو الأصح فيها. والتابعي أيضا، نعم التابعي من يعني لقي الصحابي، من لقي الصحابي ومات على ذلك مؤمنا، طبعا هو مؤمن لا يدخل في هذا غير المؤمن، من لقي الصحابي ومات على ذلك على الإيمان يعني والإسلام. أما بعضهم يقول شرط شرطا لتعريف التابعي كالحاكم قال رحمه أو الآسف الخطيب، وهو أن التابعي من صحب الصحابي، التابعي من صحب الصحابي عند الخطيب، ولكن هذا القول اعترض عليه ورد عليه جمع من الحفاظ كابن الصلاح وغيره، فقال رحمه الله وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه، وإن لم توجد الصحبة العرفية والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما. الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلت ردة على ماذا؟ على الأصح. لا عبر باللقي ولم يعبر بالصحبة بالمصاحبة والمجالسة، لأن اللقي أعم يشمل المجالسة والمصاحبة أو بمجرد اللقاء، إما أن يراه فيقع نظر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الشخص، أو أنه لا يراه، ما وقعت عينه الشريفة عليه ولكن الرجل وقعت عينه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو دل النبي عليه الصلاة والسلام عليه أو دل الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو بمجرد رؤية. واللقي يشمل من ينظر يعني يبصر ومن لا يبصر كعبد الله بن أم مكتوم وغيرهم من الصحابة الذين هم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن بهم ضرر في العين، واضح؟ فهي أعم. ولهذا حتى في التابعين من لقي الصحابي وليس بالضرورة أن يصحبه، فاللقي أعم، قد يصحبه وقد يلقاه في مرة، كسليمان ابن مهران الأعمش رحمه الله. فإن الإمام مسلم وابن حبان ذكرا الأعمش في طبقة التابعين، ذكراه في طبقة من؟ التابعين. يقول ابن حبان: أخرجناه في هذه الطبقة لأن له لقيا وحفظا. رأى أنس بن مالك، رأى أنس بن مالك وإن لم يصح له سماع المسند من أنس أو عن أنس، رآه ولم يسمع منه، فلهذا عدوه في من؟ في التابعين. وهذا اختيار صحيح، هذا اختيار صحيح. إذن معرفة الصحابة والتابعين مهمة لتخرج بنتيجة صحيحة في الحكم، هل هو مسند، مرسل، متصل، غير متصل، مرفوع، مقطوع، موقوف، إلى آخره. واضح؟ نعم. ومعرفة من روى من الأكابر عن الأصاغر المفيد رفع توهم القلب، كرواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصة الجساسة عن تميم الداري والأذان وغيره عن الصديق وعن غيرهما، كعن الفاروق منقبة للصديق، ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول. ومنه مما هو أخص رواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة الرأي وغيرهم عن مالك. ودونه معرفة رواية النضير من المجتهدين عن النضير كالثوري سفيان وأبي حنيفة النعمان عن مالك حديث الأيم أحق بنفسها من وليها. نعم. ومعرف ثم انتقل بك إلى مبحث جديد، وهو مبحث رواية الأكابر عن الأصاغر، والكلام حول هذا المبحث في نقاط. النقطة الأولى: الخبر أيها الإخوة يرد غالبا، الخبر غالبا ما يرد، وهذا هو الأصل فيه، يرد غالبا أن يروي الصغير عن الكبير والتلميذ عن الشيخ، أليس كذلك؟ هذا هو الغالب وهذا هو الأصل، ويتحمل هذا الراوي تلك أو ذلك الخبر عن ذلكم الشيخ بإحدى طرق التحمل التي مرت معنا. لكن لما كانت هناك بعض الصور، هناك بعض الصور خرجت عن هذا الأصل وعن هذا الغالب، هناك بعض الصور خرجت عن هذا الأصل وهذا الغالب، نعم، قد تورث هذه الصور شكا لدى طالب الحديث، قد تورث ماذا؟ شكا وريبة. أراد الماتن والشارح أن ينبهك إلى هذا يا طالب الحديث ويا طالب العلم، بأن تتعرف على هذه الصور المخالفة للأصل لتتنبه. فهمتم؟ مفهوم هذا؟ فأراد أن ينبهك على هذه الصور لتفهم أنها خارجة عن الأصل، فإذا ما حكمت يجب أن يكون الحكم صحيحا، فلا توهم ولا تخطئ، والأمر على ما ذكر، والأمر على ما ذكر. واضح؟ من هذه الصور رواية الأكابر عن الأصاغر. ما المراد بالأكابر؟ وهذه النقطة الثانية، ما المراد بالأكابر؟ رواية الأكابر عن الأصاغر، المراد بالأكابر الراوي المتقدم في السن والشيوخ، الراوي المتقدم في السن والشيوخ في السن أو الشيوخ أو المقدار، يعني في القدر والمنزلة، والأصاغر من هو دونه في ذلك، من هو دونه في ذلك ممن هو في طبقة تلامذته، ممن هو في طبقة تلامذته. واضح؟ إذن عرفنا من الأصاغر ومن الأكابر. الوجه الثالث، ما فائدة معرفة هذا النوع؟ قالها لك هنا الناظم الماتن، قال المفيد رفع توهم القلب. ما معنى القلب؟ يعني قلب الإسناد، قلب الإسناد. لا تظن أن الإسناد مقلوب، والإسناد صحيح. معرفتك بهذا الباب يدفع عنك توهم القلب، فالإسناد صحيح ليس فيه ثمة إيش؟ قلب. واضح؟ ثم قال رحمه الله مستدلا على تقرير هذه الصورة، قال كرواية النبي صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة عن تميم الداري والأذان، حديث الأذان حديث عبد الله بن زيد. حديث الجساسة حديث مشهور عند مسلم في الصحيح وغيره، وهذا الحديث يقول فيه السخاوي رحمه الله في كتابه الغاية في شرح الهداية عن حديث الجساسة عند هذا المبحث، قال هو أجل مثال في ذلك، أجل مثال في ذلك، يعني في باب تقرير رواية الأكابر عن الأصاغر. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحمله عمن؟ عن تميم الداري، وذكره لأصحابه. والعادة والأصل أن يروي الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث الأذان. قال وغيره عن الصديق، يعني تحمله أيضا عن غير تميم كالصديق رضي الله تعالى عنه، وعن غيرهما أي غير هؤلاء من الصحابة. قال كعن الفاروق منقبة للصديق، وإشارة إلى حديث عند الخطيب في تاريخ بغداد وعند الديلمي في الفردوس، وهو حديث لا يصح، أنه جاء حديث في بيان فضل عمر رضي الله عنه، وما آسف في فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثني عمر أنه ما سابق أبا بكر إلى خير قط إلا سبقه به، إلا سبق. هذا هو الذي يقصده بقوله كعن الفاروق منقبة للصديق، يعني رواية رسول الله عليه الصلاة والسلام لحديث في مناقب الصديق تحمله عمن؟ عن عمر. قال ويقلب أيضا أو ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول، يعني يرقب هذا المبحث أيضا برواية الأكابر عن الأصاغر وهو المشتهر، وكذلك يلقب برواية الفاضل عن المفضول. قال ومنه ما هو مما هو أخص رواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة الرأي وغيرهم عن مالك. يعني كما قلت لك الأصل أن يروي التلميذ عن الشيخ لا الشيخ عن التلميذ، والإمام أحمد رحمه الله كما في العلل وقد ذكر مثالا لهذا أيضا صالح بن كيسان أكبر من الزهري، صالح بن كيسان أكبر من الزهري، قال الإمام أحمد وهو يذكر أن صالحا قد روى عن الزهري مع أنه أكبر منه، يقول الإمام أحمد صالح بن كيسان أكبر من الزهري قد رأى صالح ابن عمر، قد رأى صالح ابن عمر، ومع هذا روى صالح عن من؟ عن الزهري. وهذا صالح له قصة جميلة مع الزهري. جلس صالح هو ومن هو الزهري يوما يقول فقال له الزهري تعالى نكتب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه سنة فإنه إيش سنة. يقول الزهري يقول صالح فكتب وكتبت. ثم قال الزهري تعالى نكتب ما جاء عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه سنة فإنه ماذا سنة. يقول صالح فقلت ليس بسنة. يقول كتب الزهري ولم أكتب فنجح وضيعت. يعترف بأن الزهري قد نجح وقد إيش قد ضيع. ثم قال ودونه معرفة رواية النظير من المجتهدين عن النظير كالثوري سفيان وأبي حنيفة النعمان عن مالك حديث الأيم أحق بنفسها من وليها وهو حديث صحيح. يريد رحمه الله أيضا يلتحق بهذا النوع رواية النظير من المجتهدين عن نظيره، وقد يكون هذا النظير بعضهم أعلى سنا من ذاك النظير أيضا، فأبو حنيفة نعم والثوري أسن ممن من مالك رحم الله الجميع. ومع هذا روى الثوري وأبو حنيفة عن مالك حديث الأيم أحق بنفسها. طيب هنا أريد أن أنبه إلى أمر مهم، وهو أن هذا الصنيع من رواية الأئمة الشيوخ عن التلاميذ أو النظير عن نظيره ممن هو دونه سنا، هو يعني يتمثل فيه قول سفيان بن عيينة وغيره لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. واضح؟ وأيضا كونه يروي الفاضل عن المفضول فيه دلالة مهمة، فيه دلالة مهمة وهي التنويه بذكر من روى عنه هذا الفاضل، ينوه ويرفع من ذكره أنه روى ماذا عنه، فيلفت أنظار الناس للأخذ عنه وأنه أهل للتحمل، وهو أهل لماذا للتحمل والرواية ماذا عنه. وضح؟ نعم. ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء المفيد رفع توهم التحريف كرواية العباس عن ابنه الفضل وكذا عن البحر عبد الله وعكسه وهو الجادة وكذا مما هو من الذي قبله، ورواية الأم عن ولدها كرواية أنس عن ابنته أمينة. نعم. قال ومعرفة الآباء عن الأبناء، هذا مبحث جديد وهو معرفة رواية الأبناء عن الآباء. هذا المبحث رواية الآباء عن الأبناء أيضا يندرج تحت رواية الأكابر عن ماذا؟ عن الأصاغر، لكنها أخص منه. المبحث الذي مضى رواية الفاضل عن المفضول، رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الصحابة، رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين وغير ذلك، لكن هنا أخص رواية الآباء عن الأبناء أخص. واضح؟ وللحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله رسالة وكتاب في هذا الباب. ما هي فائدة معرفة هذا النوع؟ قال رفعي توهم التحريف. فإذا ما جاء الإسناد فيه رواية الأب عن ابنه لا تظن أن ثمة تحريف وأن الأصل أن الابن يروي عن الأب، لا، هي على الجادة، هي صحيحة هنا. قال كرواية العباس عن ابنه الفضل وكذا عن البحر عبد الله، يعني روايته عن ابنه عبد الله والفضل. وعكسه هو الجادة. ماذا يقصد عكسه هو الجادة؟ أن الجادة الغالبة أن يروي الابن عن أبيه، لكن هنا حالة نادرة يجب أن تتفطن لها. قال وكذا مما هو من الذي قبله رواية الأم عن ولدها، هذا يدخل في رواية الآباء عن الأبناء، ذكر الآباء عن الأبناء من باب التغليب، من باب التغليب كرواية أنس عن ابنته أمينة. طيب نحن نريد أن نمشي نمشي ولا شوية ها؟ نبغى نمشي شوية عشان ولعله بكرة آخر يوم إن شاء الله نحاول أن ننتهي، نحاول إن شاء الله. ولا تعبانين؟ تعبتم؟ ما تعبتم؟ طيب اقرأ. ومعرفة بس هذا الباب يا أحمد لو سمحت. جزاك الله خير. ومعرفة المدبج بضم ثم مهملة وموحدة مشددة ثم جيم، وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، المفيد رفع ظن الزيادة في السند كرواية كل من أبي هريرة وعائشة عن الآخر وكل من مالك والأوزاعي عن الآخر، فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه وخص بتسميته الأقران كالأعمش عن التيمي فغير مدبج، فكل مدبج أقران ولا عكس. طيب هذا مبحث المدبج مبحث أيضا مهم جدا في مباحث علوم الحديث، والكلام عليه شرحا من وجوه. الأول، قد ذكر عندكم لفظة رواية الأقران، فما المراد بالأقران؟ الأقران يقول الحاكم رحمه الله القرينان إذا تقارب سنهما، القرينان إذا تقارب سنهما وإسنادهما، إذا تقارب سنهما وإسنادهما. انتهى كلامه رحمه الله. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول مشاركة الراوي ومن روى عنه في السن واللقي. يقول الحافظ ابن حجر مبينا معنى الأقران مشاركة الراوي ومن روى عنه في السن واللقي. اللقي هو الإسناد في كلام اللقي في كلام ابن حجر هو الإسناد في كلام الحاكم. طيب ما المراد باللقي والإسناد في كلامهما؟ المراد باللقي والإسناد في كلامهما الأخذ عن الأشياخ. إذن الراويان المشتركان في السن والأخذ عن الأشياخ أو المشايخ، اشتركا في هذا، هذان هما القرينان، يقال عنهما إيش؟ قرينان. طيب رواية هذا الراوي عن هذا الراوي أو رواية كل منهما عن الآخر يسمى قال المدبج. وضح، سيأتي الكلام أكثر. فهمنا النقطة الأولى، النقطة معرفة الأقران ما المراد بالأقران. طيب النقطة الثانية، أهمية هذا الفن، معرفة هذا النوع أهميته قد ذكرها لك هنا. قال المفيد رفع ظن الزيادة في السند، هذه أهميتها، أهميتها معرفة هذا النوع. وضح. أيضا من أهمية هذا النوع الأمن من إبدال الواو بعن. من أهمية هذا النوع الأمن من إبدال الواو بعن إذا ما ورد معنعنا، إذا ما ورد ماذا؟ معنعنا، فيأتي هو بعن بعدين أنت تمشي تحذف تقول هذه عن تصحيح فهي الصحيحة واء لأنها مقران. فهنا الأمن من هذا الإبدال معرفته تأمن إن شاء الله من هذا الإبدال. الوجه الذي يليه هو الثالث، رواية الأقران. رواية الأقران العلماء يقسمونها على قسمين، أنا أحكي لك ما يصنعه جمع من أهل العلم، الاختيار سيأتي في الأخير. طيب، يقسم جمع من أهل العلم رواية الأقران على قسمين. على كم قسم؟ قسمين. القسم الأول أن يروي كل منهما عن الآخر، أنا ومحمد أنا أروي عنه وهو يروي عني، هذا القسم ماذا؟ الأول. هذه الرواية تسمى المدبج. طيب، القسم الثاني أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه، أنا أروي عن محمد، محمد ما يروي عني. واضح؟ أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه، فهذا عندهم يسمى غير مدبج، لكن يقال عنه رواية الأقران. رواية يسمونه برواية ماذا؟ الأقران. هذا الكلام بهذا التقسيم قلت عليه جمع، منهم الحاكم ومنهم ابن الصلاح ومنهم ابن حجر وابن الملقن والسخاوي وجماعة. وضح على هذا التقسيم. إن روى كل منهما عن الآخر مستويان في السن والإسناد مدبج، روى أحدهما عن الآخر ولا يمر الثاني عن الأول يسمى رواية أقران، لكن لتسميته مدبجا أن يروي كل منهما عن الآخر ويكون كل منهما مساوي للآخر في السن والإسناد أو في السن واللقي. واضح؟ الوجه الرابع، هذا التقسيم اعترض عليه بعض العلماء وأصاب، ومنهم الحافظ العراقي. اعترض على هذا التقسيم الحافظ من؟ العراقي، ووصف أن الأمر ليس على ما ذكره الحاكم ومن معه، من أن المدبج هو رواية القرين عن القرين كل منهما عن الآخر. يقول وإنما المدبج أن يروي كل من الراويين عن الآخر سواء كان قرينين أم كان أحدهما أكبر من الآخر. فهمتم أنتم الآن الملحظ؟ الآن يشترطون في الأول المساواة، القرين يروي عن القرين حتى يسمى إيش؟ مدبج. هو يقول لا، رواية كل منهما عن الآخر تسمى المدبج أو يسمى بالمدبج سواء كان قرينين أو أحدهما أكبر أو أحدهما أكبر من الآخر. واضح؟ نعم. يقول إذا ما روى الكبير عن الصغير إيش تسمى هذه الرواية عند العراقي؟ مدبج، وتدخل تحت رواية الأكابر عن الأصاغر، تدخل تحت رواية الأكابر عن الأصاغر. طيب، على ماذا استند؟ على ماذا استند الدارقطني آسف العراقي على هذا القول؟ استند إلى إلى إلى دليل قوي، وهو أن الحافظ الدارقطني الدارقطني أول من ألف في المدبج، أول من ألف في ماذا؟ في المدبج، وهو أول من أطلق هذا الاسم، أول من ألف وأول من أطلق. والناظر في عمل الدارقطني لما دلل على هذا المدبج ذكر رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الصحابة، ورواية الصحابة عن رسول الله، وذكر رواية الصلاة والسلام، وذكر رواية بعض الصحابة عن التابعين، وبعض التابعين عن الصحابة، والأكابر عن الأصاغر، والشيوخ عن التلاميذ، والتلاميذ عن الشيوخ. كل هذه الأمثلة ذكرها ودلل عليها، ومع هذا أطلق عليها ماذا؟ اسم المدبج. اسم ماذا؟ المدبج، ولم يتقيد بكونهما قرينين. واضح؟ فهذه الأمثلة الكثيرة من صنيع الحافظ الدارقطني، وهو الذي أطلق هذا الاسم، وهو الذي ألف في هذا الكتاب، تدل على أن معنى المدبج عنده وعند جمع العلماء أوسع من ماذا؟ من أن يكون كل منهما قرين للآخر، قرين لمن؟ للآخر. واضح؟ وهذا القول هو الصواب، وهذا القول هو الصواب. ما هو في أحمد؟ اقرأ معلش. ومعرفة الإخوة والأخوات المفيد رفع ظني أخوة من اشتركا في اسم الأب، كعمر وزيد ابني الخطاب، وعتبة وعبد الله ابني مسعود، وأسماء وعائشة ابنتي الصديق، وكلهم صحابة. نعم، هذا مبحث جديد، معرفة الإخوة والأخوات. معرفة الإخوة يعني يحسن بطالب العلم أن يعرف هذا الباب. فبعض الرواة يعني لهم إخوة يشتركون معهم في ماذا؟ في الاسم، في اسم الأب. ولكن هذا الراوي الذي يرد اسمه أحدهما مكثر من الرواية، كعبد الله بن مسعود مثلا، كثير الرواية رضي الله عنه. له أخوه عتبة ابن مسعود، ليس مكثرا كمن؟ كعبد الله. فلعله يرد في إسناد تظن أنه خطأ من عتبة، صحف عن عبد الله، صحف إلى عتبة. فمعرفته تأمن بإذن الله من الوقوع في الخطأ، أو أنك تدفع ظن هذا التوهم. هذه فائدة. فائدة ثانية ذكرها هنا، واقتصر على إحدى الفوائد، قال المفيد رفع ظن أخوة من اشترك في اسم الأب. يعني هناك بعض الرواة أسماؤهم مشتركة، اسمه مشترك في اسم أبيه مع زيد من الرواة، وليس هو من إخوته، فمعرفته تأمن. هذا ليس له إخوة، هذا له إخوة، ترفع وتدفع عن نفسك التوهم، وأيضا المكثر من المقل تعرف أمره، ولذلك تحكم بحكم صحيح. ونقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة الشيخ؟ ما في أسئلة الآن، أقول